بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، مر بنا في الدرس الماضي الكلام على قاعدة يقوم البدل مقام المبدل إذا تعذر المبدل منه، ومر بنا أن من فروع هذه القاعدة أنه إذا تعذر استعمال الماء فإننا نرجع إلى التيمم، والماء يتعذر استعماله لفقده أو لعدم القدرة على استعماله بسبب مرض أو ضرر وما أشبه ذلك، فحينئذ نلجأ إلى التيمم، والتيمم يقوم مقام الماء في كل شيء، سواء كان الحدث أكبر أم أصغر، ونصلي بالتيمم الفريضة والنافلة وصلاتين وأكثر، ونطوف بالتيمم عند عدم الماء أو تعذر استعمال الماء، وهكذا أيضا دخول المسجد، وهكذا أيضا مس المصحف ونحو ذلك مما يفتقر إلى الطهارة. طيب، انتقل بنا المصنف رحمه الله تعالى إلى القاعدة 29، قال: يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء أو غيرها من القيود. طبعا هذه القاعدة يقول إن اللفظ والمراد به ما كان فيه حكم شرعي، أمر أو نهي، أو كان فيه وقف أو نذر أو وصية أو هبة أو يمين أو ما أشبه ذلك. فإذا كان هذا اللفظ له شروط أو أسباب مهيجة إليه إن بنى عليها، أو كان هناك قيود، فإننا نعتبر ذلك. لكن إذا جاء اللفظ بلا شيء من ذلك، جاء مطلقا يبقى على إطلاقه، جاء اللفظ عاما يبقى على عمومه، فلا نقيد ذلك اللفظ بشيء، سواء كان هذا اللفظ من ألفاظ الكتاب والسنة أو كان هذا من كلام المكلفين، مثل إنسان طلق أو أوقف أو أوصى أو نذر واشترط أو استثنى أو استثنى، فحينئذ نعمل بذلك. فاللفظ المطلق لا نقيده بشيء، واللفظ المقيد لا بد أن نعتبر تلك القيود. مثلا الله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت. لو كان اللفظ هكذا مطلقا لوجب الحج على جميع المكلفين قادرين أو غير قادرين، لكن الله عز وجل قيد ذلك بقوله: من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا. فحينئذ يكون الحج واجبا على المكلف المستطيع، وهكذا أيضا هو مرة في العمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، قال رجل: يا رسول الله، أفي كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجب، ولو وجب لما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، واختلافهم على أنبيائهم. كذلك أيضا الشخص لو قال: هذه الأرض وقف على جميع المساجد التي يعلم فيها الكتاب والسنة، أي مسجد لا يعلم فيه الكتاب والسنة لا يدخل في ذلك، يعني يكون هناك أوقاف ضخمة وعائدات كبيرة هو اشترط. أو قال: هذا المحل أو هذه التجارة أو هذه الأوقاف أو هذه الأموال وقف على من يدرس الناس كتب التوحيد، فالذي يدرس الفقه أو النحو أو الحديث لا يدخل في هذا، لأنه لا بد أن نعتبر ذلك الشرط، لا بد أن نعتبر ذلك الشرط الذي شرطه الواقف. وهكذا أيضا لو أن إنسانا أوصى وقال: ثلث مالي وصية لفلان ما دام محافظا على الصلاة، فإذا ترك الصلاة لا حظ له في الوصية، لا حظ له في الوصية ما دام طالب علم، فإذا ترك طلب العلم لا حظ له في تلك الوصية ولا حق له فيها، ولا حق له فيها. شخص يقول هذا المال وقف على أولادي طلاب العلم، منهم عنده أولاد طلاب علم مخلطين، يعني بعيدين عن العلم بعيدين عن التدين، لا حظ لهم في ذلك الوقف، لا حظ لهم، ترك أموالا طائلة، ترك أموالا نافعة، وقال هذه الأموال وقف على طلاب العلم من أولادي الذكور والإناث. من لم يكن طالب علم ما له حق، ما يقول هذا أبي أنا ابنه، نقول لكنه اشترط، لكنه اشترط وأخرجك بالشرط، أنت لست طالب علم ليس لك حظ في ذلك. وهكذا أيضا يعني الإنسان مثلا لو قال، لو كان عنده عدد من الأولاد أو عنده عدد من النساء، فقال من حفظ من أولادي القرآن أعطيه كذا وكذا أحج به، أحججه، اثنان حفظوا واثنان ما حفظوا، حج بالذين حفظوا، ما يجب فان يقول أين العدل، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أنت فاشل غير حريص على القرآن ولا مهتم بطلب العلم، ما لك حظ في هذا ولا لك حق. هو قد جعل هذا لمن حفظ، ما هناك مانع يمنعك من الحفظ، حد عقد على لسانك أو ربطك وحال بينك وبين الحفظ احفظ. يقول هذا المال لمن أعطيه لمن طلب العلم من أولادي، أو لمن اجتهد في طلب العلم في النحو في المصطلح في الحديث في الفقه في كذا وكذا من العلوم من أولادي أو نسائي، من برز يستحق، من لم يتعلم ما يستحق، ولا يكون هذا ظلم وعدم عدل، لأنه جعل هذا بشرط، جعل هذا بشرط، جعل هذا على سبيل التشجيع، وهذا أمر مطلوب، كون الإنسان يشجع أهله وأولاده شيء من المال ونحو ذلك، من طلب العلم أعطيه كذا وكذا، من استقام أعطيه كذا وكذا، من كان عاصيا لله ما له حظ في مالي ولا له شيء عندي، اللهم إلا النفقة الواجبة ما دام داخلا في السن الذي ينفق عليه، لأن الولد إذا الذكر إذا بلغ إذا صار بالغا عاقلا قادرا على الكسب لا يجب على أبيه أن ينفق عليه، لكن يقول أطلب العلم وأنا أتكفل بنفقتك، أعطيك المال والطعام والشراب والمسكن وأزوجك وأنفق عليك، لست على هذا الباب اذهب واشتغل تكسب لنفسك، ما يلزمني أن أنفق عليك ولا أعطيك قليلا ولا كثيرا. وحينئذ بعض الأولاد يكون معوجا يلعب به الشيطان وشياطين الجن والإنس، يضيع، يضيع أمر دينه ودنياه، يضيع أمر دينه ودنياه. على كل حال الألفاظ التي وردت لها قيود وشروط تعتبر من ألفاظ الكتاب والسنة ومن ألفاظ الموقفين والمطلقين والموصين والناذرين والحالفين. يعني الشخص يقول لامرأته إن قلت كذا وكذا فأنت طالق، ما يقع الطلاق إلا إذا قالت، إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق. رجل جاء وقال له رأيت امرأتك تتكلم مع رجل أجنبي، متأكد؟ قال نعم. قال يا طالق. رجع إلى البيت يسألها، قالت هذا أخي، هذا أخي وهذا ما يعرفه، تأكد إلا هو أخوه، أخوها، هل يقع الطلاق؟ لا يقع الطلاق، لأنه بنى الطلاق على أنها كلمت من؟ أجنبيا، فبان غير أجنبي، بان غير أجنبي. يقول قالوا له فلان ضرب ولدك وتكلم فيك وقال كذا وكذا، قال هكذا؟ قالوا نعم. قال والله ما أكلمه أبدا، والله ما أكلمه أبدا. ثم بان له أنه لا ضرب ولده ولا تكلم فيه، لو كلمه هل عليه كفارة يمين؟ الجواب لا، لأنه بنى اليمين على سبب، فبان أن هذا السبب غير موجود وغير صحيح، وغير صحيح. فحينئذ كم من طلاق ترتب على هذا، قالوا له زوجتك قالت، زوجتك فعلت، فطلق، بناء على ذلك تبين له أن هذا ما حصل، ما يترتب على هذا لا طلاق ولا يمين وما أشبه ذلك. طيب يقول يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف مثل فتحرير رقبة مؤمنة، الرقبة موصوفة بإيش؟ بالإيمان، فيعتق رقبة مؤمنة، ما يكفي أن يعتق رقبة غير مؤمنة، لابد مقيدة بالإيمان وصفت بأنها مؤمنة. طيب هل نزيد رقبة مؤمنة عمرها كذا وكذا، ذكر أنثى، أبيض أسود عربي عجمي؟ ما يشترط، الشرع اشترط فقط رقبة مؤمنة، كبير صغير شاب ذكر أنثى، عنده حرفة ما عنده حرفة، أبيض أسود ما كان، لأن الشرع إذا أطلق ما يجوز لنا أن نقيد ما أطلقه في الشرع. قال بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء أو غيرها من القيود. قال وهذا الأصل واضح معلوم من لغة العرب وغيرها ومن العرف الجاري بين الناس، لأنه لو لم يعتبر ما قيد به الكلام لفسدت المخاطبات وتغيرت الأحكام. قال وهذا مضطرد، يعني وهذا تجده في جميع نصوص الكتاب والسنة، هذا معنى الاضطراد، يعني ما يختل يأتي في موضع ولا يأتي في موضع آخر، مضطرد في جميع النصوص. قال وهذا مضطرد في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام جميع الناطقين، فكما أننا نعتبر هذه القيود في الكتاب والسنة كذلك نعتبره في كلام الناس ونحكم عليهم بما نطقوا به من إطلاق أو تقييد. وهذا كما سبق يدخل فيه الإيمان والنذور والطلاق والوقف والوصايا ونحو ذلك. قال ويدخل في هذا الأصل من الأحكام ما لا يعد ولا يحصى من ألفاظ المتعاقدين في النكاح، في البيع، في الشراء، في الهبة ونحو ذلك. فباع بشرط، زوج ابنته بشرط، تزوج هذه المرأة بشرط، طالما أن هذا الشرط لا يحل حراما ولا يحرم حلالا فيعتبر. قال ويدخل في هذا الأصل من الأحكام ما لا يعد ولا يحصى من ألفاظ المتعاقدين وصفة العقود ومن شروط الموقفين والموصين ومن القيود والاستثناءات في كلام المطلقين والمعتقين. يقول لعبده إن فعلت كذا وكذا فأنت حر، إن قلت كذا وكذا فأنت حر. يقول لعبده إن حفظت القرآن فأنت حر، إن حفظت بلوغ المرام فأنت حر، إن حفظت عمدة الأحكام فأنت حر، إن أتقنت الآية الرومية فأنت حر، إن بنيت لي هذا البيت فأنت حر، وما أشبه ذلك. وهكذا أيضا في كلام المطلقين، يقول لامرأتي إن فعلت كذا فأنت طالق، إن قلت كذا فأنت طالق، إن حصل هذا يقع الطلاق وإلا فلا. طيب قال ومن القيود في كلام الحالفين والمعترفين بحق من الحقوق. يقول عندي له 100 ريال يمني، لكن لو قال عندي له 100 ننظر هو في أي بلد، لو قال عندي له 100 وهو في الرياض نحملها على يمني ولا سعودي؟ سعودي. عندي له 100 وهو هنا في الساحل، يعني إيش؟ يمني. ما يقول هو اعترف عنده 100 دولار دينار سعودي، لا، الناس إذا تبايعوا في بلد وتم العقد يحمل على عملة ذلك البلد العملة الغالبة، فإن كان هناك عملتان وأكثر الناس يتعاملون مثلا بالريال اليمني وبالريال السعودي ينظر في الغالب، ما هو الغالب يحمل عليه. ولذلك ينبغي الإنسان الأمين أو الذي يكتب بين الناس العقود ونحوها يقيد، يكتب اشترى 100,000 ريال يمني، 100,000 ريال سعودي، 100,000 دولار النصف من ذلك وما أشبه ذلك. فلا بد من أي، ما يأتي من يحتال، ما يأتي من يدخل بعض الألفاظ ويحصل بعد ذلك خصومة ونزاع. قال: ومن القيود في كلام الحالفين والمعترفين بحق من الحقوق على الصفة التي أقروا بها. يعني ما يأتي إنسان يقول لك أنت عندك لي 100,000 صح ولا لا؟ قال نعم. قال هي أنا أكتب ورقة متوقع. أقر فلان بن فلان أمام الشهود أن عنده 100,000 ريال. يعني ينبه فراغ يسير. ثم شهد فلان وفلان هو كمل كتب سعودي. وهذا بالصم وقع. الآن الورقة على هذا. الشهود جاء وقال والله نحن شهدنا الورقة نعم. فيها 100,000 ريال سعودي. وما انتبهوا الكلمة. لا بد. وأنت أيضا إذا شهد ما يأتي إنسان بعض الناس يفرح قالوا يعني نحن فعلنا عقد بيع ولا شراء واخترنا شهود اختيار أنت واحد منهم وفرح نسمه موجود في عقد وجاء يشهد لا حضر البيع ولا حضر تسليم الثمن ولا حضر الشروط المتفق بينهم بل ربما يوقع على ورقة ما يدري أي شيء. يا أخي ورقة قل لهم اقرأوا لي هذا وأقرأ على إيش أشهد إلا فيها باع فلان بن فلان لفلان بن فلان الأرض الفلانية وتم تسليم المال في مجلس العقد. أنا مش موجود. كيف في مجلس العقد؟ أنا والله ما حضرت ولا رأيت ولا شيء. قالوا إلا قد استلمنا ومعترفين. يكتب إذا أرادوا أنا أشهد على ما في الورقة ولم أكن حاضرا في المجلس عند تسليم الثمن. يكتب هكذا. لا بد تكتب هكذا. ما تشهد على شيء ما كنت حاضرا أنت غير موجود. جاء قال زوج فلان بن فلان ابنته فلانة بنت فلان على فلان بن فلان بعد 43 جاء وقال له اشهد. كيف تشهد أنت ما حضرت لم تحضر ما سمعت ما رأيت لم تكن موجودا في وقت العقد ولا عند الاتفاق كيف تشهد؟ ما تشهد. كثير من الناس يأتي إليه من يأتي بعد وقت طويل المهم هو فرح أنه مكتوب في ورقة ولا في عقد بيع طويل عريض المشاهد ولا يعطوه لو قالوا نعطيك عن الشهود قد اتفقنا كل شاهد نعطيه 100,000 هو فرح في 100,000 ممكن يشهد على باعوا الساحل الغربي من الطرف إلى الطرف ولا عنده مانع وقع ولا يبالي المهم هاتوا لو 100,000 بيعوا الساحل من فيه من الأوادم والبشر والشجر والحجر والحيوانات ولا يبالي. فلا لا يجوز لك أن تشهد إلا بما علمت حضرت سمعت شيء كنت موجودا فيه تشهد. أما ورقة ما أنت موجود فيها لست موجودا عند تسليم الثمن لست موجودا عند أن اتفقوا على الثمن أحد الطرفين غير موجود أو غير راضي ما تشهد ما تشهد. طيب قال وكما أننا نعتبر القيود اللفظية فكذلك نعتبر القرائن ومقتضى الأحوال. هنا قرينة فبين الناس أو عرف جاري أنهم عند أن يبيع مثلا اشترى فلان طن حديد من فلان وعرف أهل السوق أن البائع عنده مثلا ونش يحمل الطن إلى قلاب المشتري. جاء وقال له طيب القلاب منتظر حمله. قال ادفع الأجرة 20,000 حق الونش. طيب العادة أن صاحب المحل هو الذي يحمل. قل لك لا من الآن ما فيش عادة هذه. فلابد تتكلم لابد أن تتكلم. فالمهم أن هناك ما يكون هناك قرينة حالية قرينة عرفية فمقتضى الأحوال بين الناس. يعني مثلا أنت تركب باص عندك عفش ستحمله فوق الشبك من الذي يحمله في العادة؟ صاحب الباص هو الذي يحمل يضمن هو الذي ربط ويضمن تنزل إلا مش موجود العفش من يضمنه؟ صاحب الباص. يقول لك ليش ما طلعت جنب حق العفش؟ من متى أن الراكب يطلع في الشبك جنب العفش؟ العادة أن هذا من ضمان السائق يضمن مثل هذا شنطة فيها مال فيها ثياب فيها أثاث فيها كتب فيها مواد غذائية يضمن صاحب الباص أو صاحب الحافلة أو السيارة. لأن العادة أنه هو الذي يقوم برفعها. ما يقول عند الرفع أنا رفعت بعضها يمكن نسيناها جنب الباص. طيب أنا إيش دخلي أنا سلمتها لك وأخذتها مني قلت خلاص اركب أنا أطلعها. لنفرض أنه ما طلعها ولا واحد جاء أحيانا بعض السرق سارق محترف هو ينظر صاحب الباص يعني حافلة فيها من 15 راكب 20 راكب وهو مش مركز عليهم جميعا على أشكالهم ف فيقول لهم طيب حطوا كل واحد يحط العفش يدخل. هم دخلوا وضعوا العفش. جاء واحد فتح أخذ الشنطة ويفعل نفسه أنه له ينظر فيها قال له خلاص يا سواق دور لك راكب غيري أنا خلاص أنا أمشي. وهو يظن واحد من الركاب أخذ الشنطة ومشى. والشنطة حق من؟ حق واحد راكب داخل. واحد راكب داخل فجاء أخذ الشنطة واحدة ولا اثنتين ومشى. والسواق يظن أن هذا واحد من الركاب الذي قد مشى. انتبه بالذات إذا كان معك شيء مهم أو أسفار من دولة إلى دولة مثلا الحاج معتمر وما أشبه ذلك، اجلس بجانب عفشك الآن يدخل. ما يكفي يقول لك طيب اطلعوا اركبوا أنا أدخلها، يا أخي قد يأتي سارق يأخذ واحدة ومشى. ينظر الشنطة الذي يعني شكلها فيها شيء أخذها ومشى. وهذا مش منتبه، السواق هذا جاء من هنا ثم احتاج أن يأتي من الباب الثاني يلف، وهذا جاء أخذه ومشى أخذه ومشى. فينتبه الإنسان لمثل هذا، يحصل بعد ذلك من النزاع والخصومة شيء كثير. قال وما يحتف بالكلام من الأسباب المهيجة، يعني مثل ما سبق رجل قال زوجتي طالق. ليش؟ قال لأنها خرجت من البيت بدون إذني. يأتي البيت له في الباب لو هي داخل، طيب أنت خرجتي؟ قالت لا ما خرجت. طيب امرأة خرجت قبل نصف ساعة، قالت هذه من الجيران جاءت عندنا وخرجت. قال أعوذ بالله، أنا ظننت أنها أنت وأنا قد منعتك من الخروج وقلت طالق. يقع الطلاق أو لا؟ ما يقع، لأنه طلق بناء على أنها خرجت فاكتشف أنها ما خرجت. كذلك أيضا مثل الأيمان ونحوها، قالوا له فلان قال فيك كذا وكذا، قال فيه كذا وكذا وأنا أحترمه وأقدره، قالوا نعم قال، قال والله ما أكلمه أبدا. فتبين له أن الذي نقل له كاذب، كذاب، نمام، يعني نم بكلام كذب. فهل يترتب على هذه اليمين شيء؟ الجواب لا، لابد أن نعتبر الأسباب المهيجة. قال والغايات المقصودة، والله أعلم، نعتبر السبب المهيج والغاية المقصودة من وراء هذا اليمين، يريد حظ، يريد منع، يريد كذا، فلا بد أن نعتبر هذا. طيب نقف عند هذا. إذا سلم إليه يضمن، إذا سلم له قال له اركب يضمن. هو إيش؟ إيش يقول له اركب؟ ها؟ هي لوكس، باص، قلاب، حافلة، ما كان، طالما أن صاحب الحافلة، صاحب الباص، صاحب القلاب، صاحب السيارة قال للراكب هات ادخل وأنا علي، خلاص يضمن، ايش عاد يفعل؟ لكن لو قال كل واحد يطلع الشنطة إلى فوق السيارة ويربطها ويتأكد منها، لا يدخل إلا بعد ما نربط، خلاص ضمان على أصحابه. أما يقول لك ضعها وأنا أدخلها أنا أفعلها، هو الضامن لها. ها؟ لابد من هذا، يعني أحيانا يكون مركب له مثلا هاي لوكس والعفش حق الكل بالشبك ومعه 6 أو 7 ركاب. طيب هو الذي أخذ منهم، هو الذي وضع، نزل الأول نزل أخذ شنطته وشنطة الثاني ونزل، لابد السائق ينتبه. طالما أنه ولا يقول لهم كل واحد يجيبه ويضع شنطة هنا أنا غير مسؤول عنها، من نزل ينزلوا ولا ينظروا من الزجاج، ينظروا في شناطهم. وإلا بعض الناس هكذا، مرة من المرات واحد عندنا في إب قبل العيد الناس يذهبون إلى سوق السبت من أجل شراء أضاحي، من أجل شراء أضاحي. شخص اشترى كبش وضعه على الهيلوكس ودخل يركب داخل، والسواق يركب داخل ويركب بالشبك. ركب واحد بالشبك مجموعة، واحد أول ما ركب جلس جنب الكبش، ركب واحد ثاني، ما شاء الله الكبش هذا بكم؟ قال له بكذا، تبيعه؟ قال له نعم، يعني الكبش هذا يسوى 70,000 وقال له 50. الثاني هذا يعرف بالكباش، يعني قد دور ما وجد يعني بالسعر هذا، تبيعه 50؟ قال نعم. متأكد؟ قال نعم، تفضل هذه 50. حتى 5 دقائق اللي قال السائق على جنب، نزل البائع الذي باع الكبش ليس له، نزل والفلوس في جيبه ومشى. أول ما وصلوا ينزل الراكب صاحب الكبش الأساسي يريد فك الكرش الذي بشب. إيه إيش تفعل؟ حقي. إيش حقك؟ هذا الكرش حقي أنا. قال حقي. يا سواق هذا حق من؟ قال حق الذي داخل. الذي الثاني قال والله إني اشتريته أنا، اشتريته من صاحب. ممن؟ قال من الذي كان جنب الكرش. الذي جنب الكرش كان راكب ومحتال وباع لك ما لا يملك، باع ما لا يملك. يحصل مثل هذا، فلذلك الإنسان ينتبه. مسألة يثبت ما يثبت، يعني هذا الذي باع سارق، الذي باع سارق ولكن حصل الغرر، الكبش لصاحبه الأول، الكبش لصاحبه الأول، فالثاني مغامر يشترى له من واحد فوق السيارة. نية التهديد هذه عند شيخ الإسلام وعند ابن القيم وعند ابن حزم الأئمة الأربعة وجماهير السلف والخلف، وحكي الإجماع أنه يقع ولا عبرة بمسألة نوى التهديد أو نوى الوعيد. شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم يعتبرون النية إذا كان نوى الحظ أو المنع، أما إذا كان تعليقا محضا فعند الجميع يقع، لكن إذا نوى الحظ والمنع فهذه مسألة من مسائل الكبار، فجمهور العلماء وحكي فيها الإجماع، ومنهم الأئمة الأربعة على أن الطلاق المعلق يقع مطلقا. قال لزوجته إن دخلت فأنت طالق، دخلت وقع الطلاق، قصد تهديد ما قصد تهديد ما لنا دخل. هذا الذي عليه جماهير السلف والخلف والأئمة الأربعة، وحكي في هذا الإجماع، وهذا القول هو الصحيح. شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم من المعاصرين الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين يسيرون مع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم فيما إذا قصد. أما أي واحد يأتي يقول له إن دخلت فأنت طالق ثم بعد ذلك جاء يستفتي قال أنا قصدت، لا قصد ولا شيء، هذا ما يرد على قول أحد، لكن الذي قصد ابتداء فالمسألة فيها الخلاف السابق. طيب إلى هنا.